بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الساعة الطيبة نلتقي وإياك لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد جمال الدين الأفغاني بمصر الجديدة. أيها المستمع الكريم، ما أجمل أن نرفع أيدينا إلى الله عز وجل، ما أجمل أن نقف بين يديه سبحانه، ما أجمل أن نتلو كتابه سبحانه، نتدبر آياته، ونرجوه سبحانه أن ينزل علينا من رحماته وبركاته، وأن يغفر لنا ويرحمنا. فهيا بنا نبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم من سورة البقرة، يتلوها علينا الشيخ الدكتور فرج الله الشغلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء الناس،

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هو إلا بإذن الله وما هم إلا بإذن الله ويتعلمون ما ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لمثوبة من عند خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا